احنا ما دام ابو فاضل شيخنا الحرب نلعب لعبهم كيفنا حط راسك مكفاهم حط راسك بمكفاهم ما عليك احكي وياهم ما عليك احكي وياهم حط راسك مكفاهم حط راسك بمكفاهم ما عليك احكي وياهم ما عليك احكي وياهم وعد الله وحلات الهيل ما يعبر عليهم ليل حياهم يا بعد الحيل قبال الموت ما عفوها جابوها واجوا عرسان ولهم هوس للميدان هاي النار والدخان قولوا فعل من طبوها قوات وعد الله يتقابلون عليها ما تخلص الشده الا وزلمها بيها قوات وعد الله يتقابلون عليها ما تخلص الشدة إلا وزلمها بيها ترجف كلافة جفوفهم بخت الكلام حروفهم ترجف كلافة جفوفهم بخت الكلام حروفهم تلقاهم على الصعبات وقفوا بالحشد رايات وعد الله وصدق هيهات ما ذلوا وما يطوها ما بيهم اليسكت خوف فوقاهم الغير الطوف ذول العاشة والمعروف والعبرة الجذب ردوها زلمة بظهر زلمة فاتوا على العاداهم والضحى شيهمة ايه والنعم حياهم زلمة بظهر زلمة فاتوا على العاداهم والضحى شيهمة ايه والنعم حياهم مر الهوى بطاريهم مر الهوى بطاريهم قلب الوطن شاريهم قلب الوطن هي مر الهوى بطاريهم مر الهوى بطاريهم قلب الوطن شاريهم قلب الوطن شاريهم عشاق العلو احرار لحسين الضمير انصار خلوا للزمن تذكار والما تسوى ما عفوها ناس تموت حتى تعيش واحدهم يقابل جيش ما باعوا وقالوا بيش وعد الله وزلم صانوها مذهب لزم ظهره لا ما تموت رجاله وانولدت الثورة هذا الوطن وافعاله والمذهب لزم ظهره لا ما تموت رجاله وانولدت الثورة هذا الوطن وافعاله